وهذا قد جاء في كتاب الله تبارك وتعالى، قال جل وعلا: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. قال ابن جرير في تفسيرها: الإسراف مجاوزة الحد الذي أباحه الله لعباده، الإسراف مجاوزة الحد الذي أباحه الله لعباده، والإقتار ما قصر عما أمر الله به، والقوام ما بين ذلك، بين الإسراف وبين التقتير. الإسراف مجاوزة الحد الذي أباحه الله لعباده، والإقتار ما قصر عما أمر الله به، والقوام ما بين ذلك. قال جل وعلا: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، هذا دليل على التقتير، ولا تبسطها كل البسط، هذا دليل على الإسراف، فتقعد ملوما محسورا، تلوم نفسك وتحصر عن قضاء حوائجك بسبب إسرافك. فلا تسرف وتجاوز الحد الذي أباحه الله، فهذا مذموم محرم. ولا تقتر فتقصر عما أمر الله، فهذا أيضا مذموم محرم. وإنما عليك بالوسط بين تبذير وبخل رتبة، وكلا هذين إن زاد قتل. فالشاهد: الإسراف والتبذير منهي عنهما، فالإسراف محرم، والتقتير والتضييق على النفس والعيال والواجبات محرم أيضا، لأن هذه صفة بخل وصفة البخلاء وهي مذمومة، والأول صفة الأشر والبطر وهي مذمومة، فكلا هذين محرم.